من هذه التفاسير يعني التفسير بالرأي تفسير الكشاف، وصاحبه هو محمود ابن عمر الزمخشري متوفى سنة 538. الكشاف له مزايا وله عيوب، وهو من التفاسير بالأثر أو هو من التفاسير بالرأي، وتفسيره هذا لا نستطيع أن نحكم عليه بأنه تفسير مذموم أو تفسير محمود، فيه محمود وفيه مذموم، ولذلك نحن تعرضنا له لأنه يخلط بين هذا وهذا. لكن الكشاف هذا التفسير ينبغي الحذر منه، لأن صاحبه كان على معتقد يعني على كان على مذهب المعتزلة، ولذلك يعني سنذكر ما فيه من مزايا، ثم يعني نذكر ما فيه من من من من عيوب، وأشهر عيوبه أن الرجل على مذهب المعتزلة، يعني معتزل أو اعتزالي المذهب، فلذلك معتزلي الاعتقاد، فلذلك ينبغي الحذر. ونعرف أن المعتزلة هم يخالفون أهل السنة والجماعة في كثير، بل ينكرون بعض كثير من يعني من أصول أهل السنة والجماعة، كيعني مثلا أن مرتكب الكبيرة عندهم أنه خالد مخلد في النار، وأن في الدنيا بين منزلتين، لا يعني لا يعني لا يعني بين منزلتين. وكذلك بالنسبة للرؤية ينكرونها على الإطلاق، وصفات الله يعني لا يقولون بها، وغيرها من الأشياء التي يخالفون بها. لكن هذا الرجل هذا صاحب التفسير تفسير الكشاف يعني يفتخر باعتزاليته ويبرزها في كتابه، وقد يخفيها، ولذلك لا يستطيع الإنسان أو حتى طلاب العلم لا يستطيعون أن يستخرجوا منها اعتزالياته. ولذلك ذكر بعض العلم أنه استخرج اعتزالياته بالمناقيش، استخرج اعتزالياته بالمناقيش من شدة ما يخفيها، ولذلك هو يعني ينبغي الحيطة والحذر من هذا التفسير. أنا أذكره لا أذكره عشان أن تقتني هذا الكتاب، ولا أذكره علشان أن تذهب وتخرج المسجد وتوجه المكتب وتقرأ هذا الكتاب، لا، أنا أذكره حتى تعرف أن هناك تفسير بهذه الصفة، فينبغي أن تحذر منه. وإذا قرأت فيه أو وجدت أحد من الناس يقرأ فيه أن تبين له، تقول هذا التفسير فيه كذا وكذا وكذا، وفيه من الأخطاء وفيه كذا وكذا، لأنه صاحبه عفى الله عنه يتهجم أحيانا على أهل السنة والجماعة، ويصفهم بأوصاف مقذعة ويتكلم عليهم. ولذلك ينبغي الإنسان يعني حتى كثير من أهل العلم حذر من القراءة فيه والنظر فيه، إلا لمن عنده علم ومعرفة بكتب التفاسير وعلم ومعرفة بالتفاسير، أما أن يدخل هكذا ويقرأ فينبغي له أن يحذر منه أشد الحذر. ومع هذا مع هذه العيوب ومع هذه المخاطر التي نذكرها عن هذا الرجل وعن تفسيره، إلا أنه يوجد فيه من المزايا، يعني لا لا لا لا ننقص من قيمة التفسير. التفسير فيه ما فيه من الأخطاء وفيه ما فيه من المخاطر التي قد يعني يقع فيها الطالب وهو لا يشعر ولا يدري عنها، فينبغي له أن يعني حتى يعني ذكر هم يقولون بخلق القرآن معتزلة، يقولون أن القرآن مخلوق، وهو ليس مخلوق، القرآن كلام الله تكلم به، وهم لا وصلوا إلى يعني هم الذي دفع أو دعاهم لأن يقولوا بأن القرآن مخلوق لأنه كلام الله، وهم لا يثبتون صفة الكلام، فتدرجوا من إنكار صفة الكلام إلى إنكار القرآن، وقالوا طيب القرآن، قال القرآن ليس كلام الله وإنما هو مخلوق. طيب هو أول ما بدأ بتفسيره لما كتب تفسيره طلب منه طلابه أن يكتب لهم تفسيرا، بدأ في بدايته قال الحمد لله الذي خلق القرآن، شوف عبارته أول ما بدأ قال الحمد لله الذي خلق القرآن، فجاء طلابه قال إذا كتبت مثل هذا لن يكون له رواج ولن يقبل، فبدأ يفكر وينظر فقال إذا نأتي بعبارة، شوف من دقة الرجل يعني، وينبغي الحذر يعني لما أقول لكم احذروا في قراءته، يعني تمر عليك أشياء ما تنتبه لها. لما قيل لهم يعني قيل له لا تكتب الحمد لله الذي خلق القرآن لأنه لن يقبل منك الكتاب ولن يكون له رواج، قال إذن نغيره. بدأ يفكر فقال جاء بعبارة موهمة فقال الحمد لله الذي جعل القرآن. وجعل هذه تأتي في اللغة بمعنى خلق، جعل الظلمات والنور، وتأتي بمعنى صير، تأتي بمعنى صير. فإن قلت لأن الله عز وجل قال إن جعلناه قرآنا عربيا أي صيرناه، فأنت تقرأها تظن أن جعل بمعنى صير، وهو لا، هو يريد جعل بمعنى خلق. فهذه من الأشياء التي تفوت على بعض الناس عندما يقرأ مثل هذه الأشياء. وتجد اقرأ في كثير من المواضع التي يعني لها علاقة بالعقيدة ولها علاقة، تجد أن الرجل يعني في نعلم حتى يعني شوف في آية من آيات القرآن الكريم لما جاء عند تفسيرها في قوله سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، قال سبحانه وتعالى فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز، قال ولا أعظم من هذا الفوز أبدا. هو يقول كذلك يعني لا فوز فوقه، وهو يريد أن ينفي الرؤية. شوف الرجل يريد أن ينفي الرؤية، لأن أعظم نعيم يتنعم به المؤمنون في جنات النعيم رؤية الله عز وجل، وهو لا يرى الرؤية أبدا. فلذلك لما جاء عند هذه الآية فقد فاز، قال وليس فوق ذلك فوز، يعني دخولك الجنة هو أعظم فوز. طيب الرؤية ويريد نفيها، لكن أن تقرأ ما تدري، تفوت عليك مثل هذه الأشياء الخطيرة. فلذلك أنا أقول الكتاب يعني ينبغي الحيطة والحذر في قراءته، فيه مزايا، من أعظم مزايا هذا القرآن لما تقرأ هو يعني يستثيرك أحيانا ويجذبك في قراءة الكتاب. كتاب يتميز بإعجاز عجيب، رجل أعطي قدرة على يعني صناعة العبارة الجميلة، وقدرة على يعني البيان، عنده فصاحة وعنده بيان، لما تقرأ يعجبك ببيانه وفصاحته، ويظهر كثير من وجوه الإعجاز في القرآن الكريم، ويظهر جمال النظم وترتيب الآيات القرآنية وبلاغة القرآن. هو يعد هذا التفسير من أعظم التفاسير، بل هو كل من جاء بعده من التفاسير عال عليه في البلاغة القرآنية والإعجاز القرآني، لم يسبق إلى هذا الرجل في تفسير القرآن الكريم بالإعجاز والبلاغة مثله أبدا، ولم يأتي أحد مثله بعده. إلا أن مثل ما ذكرت لكم يعني في عقيدته ينبغي الحذر منه، أما في بلاغته وإعجازه وبيانه فلا يشق له غبار أبدا. وكل من جاء من التفاسير التي ستأتي الآن ذكرها من التفاسير عال على هذا الرجل، فأعطاه الله سبحانه وتعالى من القدرة في بيان إعجاز القرآن. لما تقرأ يستهويك الرجل في بلاغته وإعجازه وفصاحته وبيانه، لكن ينبغي الحذر، كل الحذر، لأنه قد يفوتك. ولذلك أنا قلت لكم قال بعض أهل العلم أنه استخرج اعتزاليات الزمخشري من تفسيره بالمناقيش. شو بالمناقيش؟ ما تستطيع أن تمر عليها، ما تستطيع تعرفها، لكنه يستخرجها لك بدقة.